تم توقيع من قبل رئيس الحكومة على المبرزين على النصوص الخاصة بزملاء المبرزين، كذلك سلك خاص السلك المشترك، النصوص الخاصة بالسلك المشترك، مع العلم أن كان من المنتظر أن لا تنزل حتى اتفاقية خاصة بكامل التعليم الثانوي، لأن زملائنا في السلك المشترك وهم زملاء الإعلامية وزملاء في الإنجليزية كانوا مدرجين ضمن قوائم بقية الأساتذة، ما يعني أن الاتفاقية كانت كلها ستنسف. وتم التوقيع أيضا على نصوص التربية البدنية، وأعلمنا أن نص المبرزين ونصوص الخاصة بالتربية البدنية موجودة في المطبعة الرسمية وستنزل يوم الجمعة. أما بالنسبة للمشترك فتم توقيعها بالأمس ما يقارب منتصف النهار في حدود الساعة الواحدة. لهذا مبدئيا علقنا الإضراب، ونرجو أن تلتزم وزارتي الإشراف بوضع على الأقل الاتفاقية على المحك وتجنيب قطاع التعليم الثانوي ويزيد التوتر، لأن في لحظات لا في الحقيقة نمكن أن نقول أن في بعض اللحظات صرنا نخاف أن ثمة أيادي تريد أن تبقي هذا القطاع متوتر وتريد أن تبقيه أمام الرأي العام قطاع متوتر متشنج. ويعلم الجميع أن قبل عام التعليم الثانوي غير مستعدة مطلقا أن تفرق في حقوق زملائنا